مفصل لماذا؟ لأنه ذكر في وجه الشبه وهو قوله كرم. طيب مرسل لأنه ذكر فيه أداة تشبيه وهو قوله كالبحر. زين أراد تشبيه نأجلها؟ نعم لا ما انتهى باقي 40 ثانية. نعم سؤال أن تشبيه الفيل هو يعني تشبيه الصفة بصفة مركب صفة بصفة مثل يعني صفة. إذا كان التشبيه مركبا من أشياء فهو تمثيل، وإذا لم يكن مركبا من أشياء فهو غير تمثيل. الضابط في الإقناع المحمود والإقناع غير إذا كان له غرض صحيح فهذا محمود، وإذا لم يكن له غرض فهذا غير محمود، يسمى تطويلان ثم إما حشو إلا. نعم ايش اي العفو عدم المؤاخذه، والصفح الاعراض عن المعاقبه اعراضا تاما كان شيء لم يكن، لانه ربما يعفو ولا يعاقب لكن يبقى في قلبه شيء، هذا عفا ولم يصفح. فهمت الآن؟ أيهما أكمل؟ الصف. نعم نعم الفرق بينهما أن الآية الثانية أفادت معنى آخر، وهي يسمونكم سوء العذاب ثم أضاف إليه العقوبة الثانية وهي التذبيح، والأول أجمل قال يسمونك زلال ففسره بالتذبيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لأن معنا أيام عديدة إن شاء الله وأن سوف ننتهي من هذا، رأيت أننا من الليلة القادمة إن شاء الله الدرس بعد الأذان في الفقه، موافقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء في علم البيان ينقسم الكلام بالنسبة للفرق بالنسبة لللفظ والمعنى إلى الأقسام. كم؟ ثلاث أقسام. إجاز. نعم. وإطناب ومساواة. طيب أحسنت، إجاز وإطناب ومساواة. ما ضابط المساواة فيصل؟ أن يكون المعنى موافقا مساويا لللفظ. مثاله طيب قول الرجل لرجل كيف حالك، هذه مساوي اللفظ والمعنى واحد. مثال الإجاز، الإجاز تارة يكون بإيش؟ ما ذكرت لماذا؟ ها؟ كنت مشغولا بماذا؟ ميلاء الإجاز إلا إجاز حذف. نعم. وإجاز قصر. قصر أحسنت. تعريف إجاز الحذف أحمد مزور. إجاز الحذف، إجاز الحذف هو أقسام، إما بحذف جملة أو بحذف كلمة، لكن تعريفه هو أن يحذف، هو أن يحذف من الكلام، أن يحذف من الكلام ما يستغنى عنه للمذكور، أن يحذف من الكلام أو ما يدل عليه السياق أو ما أشبه ذلك. ابن مالك له كلمة موجزة في هذا في ألفيته، يقول